كما يقول الناس هذه الأيام شديد الحر، نعم تعبنا من شدة حرها وما أشبه ذلك. ما قصدهم اللون، وإنما قصدهم الخبر المحض، الخبر المحض فقط. هذا لا بأس به، لأنه وقع من لوط عليه الصلاة والسلام ما يشبهه، ولأن الأعمال بالنيات، واللفظ صالح لأن يكون لمجرد الخبر. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أنه هو الفاعل، فهذا شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله عز وجل، فيكون ذلك شركا أكبر. مثل أن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير وإلى الشر، فهذا كفر، شرك أكبر، مخرج عن الملة والعياذ بالله، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لأنه لا لاعتقاد أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وذلك لأن سبه إياه لا يخلو، إما أن يعتقد أنه الفاعل هذا شرك، وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل، فيتكون حقيقة السب لمن؟ لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي دبر الدهر، الدهر مسخر يكون فيه ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر، فليس الدهر فاعلا، فسبه في الحقيقة يعود إلى من؟ إلى سب الله عز وجل في الحقيقة، فيكون هذا محرما وليس بالشرك، لأنه ما سب الله تعالى مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. هذا حكم سب الدهر. ينقسم إذن أن يقصد مجرد الخبر بوقوع أمر مكروه في هذا الحين أو في هذا الوقت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. والثاني أن يقصد السب واللوم، فهذا إن اعتقد أن الدهر هو الفاعل فهو شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وإن اعتقد أن الفاعل أفعل الله ولكن سب الدهر لكونه محل الحوادث فهو محرم، محرم، لأنه في الحقيقة يعود سبه إلى الله عز وجل، إذ أن الدهر سخر ما يملك شيئا. فإن قال قائل إذا قلتم إن سب الدهر في هذا القسم يعود إلى الله فلماذا لا يكون كفرا؟ قلنا لأنه لم يسب الله مباشرة، ولهذا لو كان يعتقد أنه بسب الدهر يسب الله فعلا وأراد سب الله لكان كافرا. وقول المؤلف فقد آذى الله، الأذية هل هي الضرر أو غير الضرر؟ الأذية غير الضرر ولا يلزم منها الضرر، فإن الواحد قد يتأذى بالشيء ولا يتضرر به. أنت تتأذى بسماعك القبح أو بمشاهدتك المكروه، نعم، أو بشمك الخبيث، يعني تشم شيئا خبيثا الرائحة، ولكنك لا تتضرر به، لا تتضرر. فهذا الرجل يصلي إلى جنبك وهو آكل بصلا وثوما، تتأذى ولا لا؟ تتأذى، نعم، لكن ما تتضرر به، تتأذى ولا تتضرر. وهذا رجل صلى إلى جنبك وصار يجلس على رجلك، يريد أن يجلس على رجلك، نعم، أو يضايقك بتفريج العضدين في السجود حتى أن عضدين تكون في هي رقبتك بين رقبتك وكتفك وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ تتأذى به ولكنك لا تتضرر به، لا تتضرر به. فالمهم أن الأذية شيء والضرر شيء، ولهذا أثبت الله في القرآن وأثبت فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنه يؤذى، ونفى أن يكون الله تعالى يتضرر في القرآن وفي الحديث القدسي. ففي القرآن يقول الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. فأثبت الله عز وجل العذية له في القرآن وفي الحديث القدسي. في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي هذا الحديث اللي نحن بصدده يدين ابن آدم يسب الدهر ونفى الضرع عن نفسه بما لا بالقرآن وفي الحديث القدسي. نعم إنهم لن يضروا الله شيئا هذا في القرآن. في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال وقول الله تعالى. تقول نستمر ولا نقرا النحو؟ أخذنا نعم إذا نعطي عشر دقائق. نعم مش أقول هذا. نعم حطوا عشر دقائق الآن شوف أضبط الساعة. نعم أولا لا بد نشوف هل هذا حديث صحيح ولا لا. الدين ملعون. نعم ملعون لا ذكر الله وعلى الله سبحان الله طيب ما خل راجعوا راجعوا أنا والله ما أنا أشك فيه. لا تراجعوا ما خل كل شيء يمكن المراجعة فيه. فإذا صح فإنه خبر وليس بدعاء ولا تدعى. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم الدعاء يوم اللي بيجينا هذا تقدم في التطير. نعم قال وقوله تعالى نعم في سورة محمد ابنه وفي آل عمران أظن في الآية في موضعين أو ثلاثة. نعم هذا استثناء منقطع. نعم يعني لن يضروكم ولكن يؤذونكم. باب وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا من؟ أي المشركون الموافقون للدهرية، ويقولون إن صواب النسبة أن تقول للدهرية نهي للدهرية مع أن النسبة للدهر، لكن هذا مما يتغير فيه الحركة عند النسبة. نعم يقولون إن الدهرية يقولون ما هي أي ما الحياة وما الوجود إلا هذا حياتنا الدنيا يعني ولا آخرة ليس هناك آخرة لكن حياة الدنيا نموت ونحيا. هذا وصف لواحد ولا الاثنين؟ هذا وصف لاثنين يعني يموت بعض نعم ويحيا آخر. هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا. يقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. نعم نموت ونحيا وما يهلقنا إلا الدهر يعني ليس هلاكنا بأمر الله عز وجل ولا بقضائه وقدره. ما يهلقنا إلا الدهر يعني السنين طول السنين إما طول المدة لمن طالت مدته وإما الأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته. أما أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره ومكتوبا علينا فهذا ليس كذلك، ولا شك أن هذا كذب كما سيأتي إن شاء الله. وقوله إلا الدهر، ما مراد بالدهر هنا؟ الزمن والوقت والسنين، يعني ما يهلكنا إلا هذا. فقال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ما للذي يقولون من علم، بل العلم واليقين بخلافه، العلم واليقين بخلافه. أما بالنسبة لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فالعلم المحسوس المشاهد المنظور بخلافه. وأما قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، فإن العلم المنقول والمعقول، العلم المعقول والمنقول يدل على ذلك، على بطلان قوله كتبه. فقول ما لهم بذلك من علم، نقول بل العلم على خلاف ما يقولون. وهم قالوا شيئين، الأول ما هي إلا حياتنا الدنيا، والثاني ما يهلكنا إلا الدهر. أما الأول فقد أبطله المنقول والمعقول، وأما الثاني فقد أبطله المنقول والمحسوس المشاهد. عرفتم؟ طيب، ولهذا قال الله عز وجل ما لهم بذلك من علم، وما هذه نافية، ومن علم مبتدأ مؤكد بمن، هذا النفي مؤكد بمن، فيكون نصا في العموم، يعني ما لهم علم لا قليل ولا كثير. إذن ما حالهم بهذا القول؟ يقول إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون، فهو ظن وليس ظنا مبنيا على حقيقة الواقع، بل هو ظن مبني على إيش؟ على أوهام وخيالات لا حقيقة لها. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ليس مبنيا على دليل يجعل الشيء مظنونا، بل هو مجرد وهم. ففي هذه الآية دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم كما أنه يستعمل بمعنى العلم واليقين. أولا بمعنى العلم واليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى الوهم هنا، فإنه لا حجة لهم إطلاقا، وليس هناك شيء يوجب أن يصلوا إلى الظن بما قالوا، بل هو مجرد وهم وخيالات. نرجع الآن إلى ما قلنا قبل قليل، لأن هذا، لأن القول الأول أو الجملة الأولى التي قالوها ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قلنا إن هذا يكذبه المنقول والمعقول. المنقول بماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلها تدل على ثبوت الآخرة والإيمان باليوم الآخر، والكتب السماوية كلها تقر ذلك وتؤكده، لأن الله تعالى سيجعل للعباد دنيا أخرى سوى هذه، سيجعل للعباد حياة أخرى سوى هذه. هذا بالنسبة للمنقول. أما بالنسبة للمعقول فإننا نقول لو كانت الخليقة عالم يحيا ويؤمر وينهى ويلزم بالجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، فيستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم تكون النتيجة لا شيء، هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟ ما يليق، لا يليق بالحكمة أن الناس يفرض عليهم الإسلام والدعوة إليه والقتال لإعلاء كلمة الله مع ما فيه من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم نقول النتيجة أن الجميع يكونون ترابا ثم لا بعث ولا حياة. هذا خلاف المعقول، وهذا تعباه حكمة الله عز وجل، وقد أشار الله إليه في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن وأنزله وفرض عليك العمل به والدعوة إليه لا بد أن يردك إلى معاد، تجازى عليه ويجازى عليه كل من بلغ من دراسة الدعوة. طيب، ما هو المنقول الثاني؟ قلنا قول الثاني وما يملكنا إلا الدهر يرده المنقول والمحسوس. أما المنقول فإن الآيات كثيرة بأن الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يقدر الأجال، وكل شيء عنده بمقدار، وهو الذي يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل هذا من النقول يدل على أن الدهر ما له دخل في الموضوع. أما المحسوس فإننا نشاهد من يموت في حال الصغر في أعز شبابه وأقوى بدنه يموت، أليس كذلك؟ ونشاهد من يبقى سنين طويلة وهو على قيد الحياة، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما. ما أهلكه الدهر، ما أهلكه الدهر. ونجد أطفالا يموتون في الشهر الأول من وضعهم، في الشهر الثاني، وشبابا في غادنا يكون من القوة يموتون. الدهر هو الذي يميتهم ولا لا؟ ليس الدهر. إذن فهؤلاء كذبوا في القولتين جميعا، في قولهم ما هي إلا هذه الدنيا نموت ونحيا، وفي قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. فتبين أنه لا بد من حياة أخرى، وأن الذي يهلك ويبقي هو الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون. فإن قلت ما مناسبة هذه الآية للترجمة، باب من سب الدهر فقد آذى الله، قلنا المناسبة لأن أحد الاحتمالين في سب الدهر أن ينسب الحوادث إليه، وهؤلاء نسبوا الحوادث إلى الدهر فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو وجه المناسبة، مناسبة الآية للترجمة، وإلا فإن المسألة ليست على هذا، ليس بها إيذاء، بل فيها كفر وشرك قول هؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. نسأل الله السلامة والعافية. يعني تنسلق به، ما نقول عاد إن أذيته كأذيتنا، لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قوله نعم نقرأ الحديث معناه، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. مثل هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، ويسمى الحديث الإلهي، ويسمى الحديث الرباني، وهي أسماء معروفة عند أهل الحديث، وهي كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كل ما يرويه عن ربه، فيقول قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى، أو يقول الصحابي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني الصحابي قد يعبر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. والمعنى المعنى واحد. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث القدسي كالصحابي في الحديث النبوي، بمعنى أنه ينسبه إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. ومنتهى السند في الأحاديث القدسية من؟ لا، الرب عز وجل، هذا منتهى السند. لكنها ليست كالقرآن، الأحاديث القدسية ليست كالقرآن، ولهذا لا تقرأ في الصلوات، ولا يتعبد بتلاوتها، ويجوز مسها على غير طهارة، ويجوز للجنوب قراءتها، ويجوز للحائض قراءتها، ويصح بيعها. وفي المصحف خلاف كما تعرفون في بيع المصحف، ويسافر بها إلى أرض العدو، وفي المصحف خلاف. المهم أن أحكام المصحف لا تتعلق بالأحاديث القدسية. نعم، وتروى بالمعنى. نعم، بخلاف القرآن. نعم، الظاهر لي أن المسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة هل هي منسوبة إلى الله لفظا ومعنا، فإن كان كذلك فهي غير مخلوقة. وأما من قال أنها منسوبة إلى الله معنا فقط، وأن التعبير تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها غير معجزة، فعلى هذا تكون ألفاظها مخلوقة، أما معناها فهو كلام الله غير مخلوق. نعم، هو هذا الظاهر، لكنه يخالف الظاهر أشياء، منها أن لو جعلنا الحديث القدسي كلام الله لفظا لصارت أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن بواسطة جبريل، وأما هذه فتكون من الرسول إلى الله مباشرة، ولأن لفظها ليس بمعجز عند أهل العلم، ولو كانت من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يشبه كلام البشر. ولأنها أيضا لو كانت من كلام الله ما حصل فيها هذا الاختلاف، اختلاف الألفاظ أحيانا بزيادة أو نقص، وكلام الله تعالى محفوظ، ولهذا القرآن ما يمكن يتوصل إليه زيادة أو نقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالظاهر لي أن القول الثاني أصح، أنها كلام الله معنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا. وكونه يضيف على الله فيقول قال الله، كما أن الله يضيف إلى فرعون وإلى موسى وإلى غيرهم فيقول قال فرعون قال موسى، مع أن اللفظ لفظ الله عز وجل. يقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى، لم يشرح هذا الحديث بألفاظ تعالى. ما معنى تعالى؟ تعالى من العلو، لكنها أتت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وكل سفل. نعم، فهو متعال في ذاته ومتعال في صفاته، وهي أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على تحاشي، ولهذا يأتي بها الله عز وجل في مقابلة الذين أشركوا به فيقول تعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتنزه عما يشركون علوا كبيرا. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا صفات الله كلها ليست، نعم، ليست كصفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق. ولهذا تأمل أن الله قدم النفي على الإثبات في قوله ليس كمثله، لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من إيش؟ من توهم المماثلة، حتى يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، يعني ليس كمثله، أقر هذا في قلبك، ثم يأتي وهو السميع البصير فيرد على قلب إيش؟ خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، الوجه اللائق به، وأنه لا يمكن أن يماثل الله أحد في صفاته كما لا يماثله أحد في ذاته. وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل أبدا، كل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل، لأنك لو أجزت احتمال التمثيل فيما وصف الله بنفسه لأجزت أن يكون احتمال الكفر في كلام الله وكلام رسوله، لأن التمثيل كفر، التمثيل كفر. فلو أجزت فيما وصف الله بنفسه في القرآن أو ما وصفه به رسوله في السنة، لو أجزت احتمال التمثيل لكان معنى ذلك أنك أجزت في كلام الله وكلام رسوله إيش؟ احتمال الكفر، وهذا أمر لا يقوله عاقل فضلا عن المؤمن. إذن فالعلية ثابتة، أفهمتم؟ العلية ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأننا لسنا أعلم من الله بالله، صح؟ نعم. فإذا وصف الله نفسه بهذا نقول لا، حاشاك أن يريك أحد أبدا، نقول حاشاك أن نضرك أحد، أما أن يؤذيك وقد أثبته بنفسك فنقول آمنا وأقررنا واعترفنا بذلك، ولكن مع هذا لا تكون أذيته كأذية المخلوق. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا. وقوله ابن آدم يعني دون بنت آدم، ها؟ أي. يقول العلماء إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث، إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. ولهذا لو وقف إنسان على بني تميم، بني تميم وقف عليهم وقف، فجاء الرجال وأخذوا وقف وقالوا للنساء يلا ما عندكم شيء، ما لكم شيء، ليش؟ قالوا لأن بني وأنتم أنتن بنات، يصح حاله ولا ما يصح؟ ما يصح، يعني غير محصورين. وكذلك ابن آدم ليس معناه الذكور فقط بل الذكور والإناث، وهكذا القائد ابن وبني، نعم، ها، إذا كان في هذا محصور فهو شامل للذكور والإناث. يؤذيه ابن آدم، وآدم هو أبو البشر كما هو معروف، خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روح وأسجد له الملائكة وعلمه أثناء كل شيء. واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد في الكتب التي بين أيدي الناس بين أيدي الطلاب فكرة ضالة خاطئة كافرة مضلة، وهي أن الآدميين ما نشأوا من طين، إنما نشأوا من قرود، وتطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوضع، ويمكن على مدى السنين يتطور حتى يكونوا ملائكة، وتصير الملائكة ملائكة الملائكة، نعم. وهذا القول لا شك أنه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وأعداء المسلمين دخلوا على المسلمين من أجل أن يقولوا هذه أفكار متضاربة، أنتم يا مسلمين عندكم فكر، وحنا يا الطبائعيين عندنا فكر، وليس فكركم بأولى من فكرنا. ولهذا أنا دائما أحذر من كلمة فكر إسلامي، مفكر إسلامي لا بأس، لكن فكر إسلامي معناها أن حولنا الإسلام إلى أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم. والتعبير دخل علينا من أعدائنا من حيث لا نشعر، وأعداؤنا يدسون علينا الأشياء ونأخذها مسلمة، لغلبة الجهل وقلة البصيرة والضعف الشخصي في النفوس الإسلامية، ورؤية هؤلاء القوم مرأى المبجل المعظم المعصوم من الخطأ. لهذا دخل علينا مثل هذه الأمور. أقول إن هذا القول تكذيب للقرآن صريح ولا لا؟ ها؟ تكذيب صريح واضح. فالواجب علينا أن ننكر هذا إنكارا بالغا، وأن لا نقره في أي كتب من كتب المدارس. نعم، وأن نعاقب من يقرره أو يضعه بين أيدي الشباب، لأن أقل ما فيه من الخطورة إيش؟ أقل ما فيه من الخطورة أنه يوجب لهذا الشاب الذي لم يرسخ الإيمان في قلبه ولم ترسخ قدمه في العلم، وش يوجب له؟ أن يشك. والله يمكن هذا رجل مفكر، يمكن صحيح هذا الشيء، لكننا نحن نقول مثل ما قيل في أبي على المعري، يقول إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويده بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. أعوذ بالله. أجابه بعض العلماء بجواب، قال أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، نعم، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. ردوا عليه. فالمهم هذا الرجل نقول أنت قر ولا تتجاوز أن تكون من القرود بصورة إنسان، أما فكرك هذا فهو فكر باطل لأن الله أكذبك فيه، وقد قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت بنفسك لا تدري كيف يخلقك الله، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات من ثلاث، ما تدري كيف تخلق. كيف تقول إن أصبت قردا أصبت قردا ثم صرت آدميا؟ قل لي ما أصل الكلب وما أصل البقرة وما أصل البعير؟ نعم، ولكن أنا الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي الشباب، وأن بعض الناس قد أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه أمر لا يحتمل سوى البطلان والكذب، نعم، والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. نعم، يهدين ابن آدم يسب الدهر. الجملة هنا تفسير، يعني جملة تفسيرية أو تعليلية، يعني منها تعليل الأذية أو تفسير الأذية، يعني بكونه يسب الدهر أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله. وما هو الدهر؟ الدهر الزمن. الدهر هو الزمن. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الدهر الزمن، فالإنسان يسب الزمن، وسبه في الحقيقة إن كان يعتقد أن الزمن هو الفاعل فقد تقدم أنه شرك، وإن كان يعتقد أن الزمن محل الحوادث ويسبه لوقوع الحوادث السيئة فيه فإنه محرم وإثم، والسب في الحقيقة يعود إلى الله. يسب الدهر أي الزمن والوقت. قال وأنا الدهر. أنا الدهر كيف يعني؟ أنا الدهر يعني أنا الزمن؟ لا، أنا الدهر يعني أنا مدبر الدهر ومصرف الدهر. ويدل لذلك قوله أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هو الدهر، يعني أنا الدهر أي أقلب الدهر. يقلب الدهر كما قال الله تعالى وتلك الأيام يداولها بين الناس. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا لو تأملتها لوجدتها هكذا، هكذا تقلب الإنسان، يوم يسر الإنسان ويوم النساء ويوم يكون صحيح ونشيط ويوم يكون فيه شيء من المرض، نعم، ويوم يكون منطلق ومسرور، نعم، ويوم بالعكس. هكذا الدنيا، وهذه من حكمة الله عز وجل لئلا يركن إليه العاقل. لو كانت كلها صفوا لركن إليها كثير من الناس، لكنها كانت على هذا الوجه حتى يعتبر الناس ولا يتخذوها مقرا. نعم، إذن أنا الدهر، وش معنى أنا الدهر؟ أنا مقلب الدهر ومصرفه، ولا يحتمل المعنى سوى ذلك، لأنك لو قلت إن الله نفسه هو الدهر لجعلت الخالق مخلوقا، ولجعلت المقلب مقلبا، لجعلت المقلب مقلب، لأن الدهر مقلب، مقلب الليل والنهار، وهذا أمر لا يمكن. فإذا قال قائل ألستم تقولون دائما وتكررون بأن المجاز ممنوع في اللغة العربية ولا سيما في كلام الله وكلام الرسول؟ وهذا إما أن تقول بأن الله هو الدهر أو تقول بالمجاز، فما هو الجواب؟ الجواب أننا نقول إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن، وإن كانت في مكان آخر تكون مجازا، وحينئذ فنقول هنا لا شك أن في الكلام محذوفا وهو مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله مقلب الليل والنهار، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الدهر المخلوق هو الخالق، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الفاعل هو المفعول، المقلب هو المقلب. وبهذا نعرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن الدهر من أسماء الله، وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في الأسماء. ما هو الأصل في أسماء الله؟ أن تكون حسنى بالغة في الحسن غايته، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة مثلا. يعني ما تجد في أسماء الله اسما جامدا أبدا، نعم، في أسماء الخلق تجد اسما جامدا، جعفر مثلا وحضرد، نعم، هذا اسم جامد، أسد اسم جامد، لكن في أسماء الله تجد اسما جامدا؟ لا أبدا، لأن الاسم الجامد ما فيه معنى حتى يكون أحسن أو غير أحسن، لكن أسماء الله كلها حسنى، فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معاهن. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون من أسماء الله لوجهين. الوجه الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. الوجه الثاني أن أسماء الله حسنى، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى، بل إنه الزمن، ولكن مقلب هذا الزمن هو الله. ولهذا قال أقلب الليل والنهار. تقليب الليل والنهار هل المراد ذواتهما أو ما يحدث فيهما أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا، فالليل والنهار يقلب من طويل إلى قصير إلى متساوي، أليس كذلك؟ والحوادث فيهما حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. تتقلب في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم جاء تغيير الزمن نفسه، تؤتي الملك وتعز، هذا الحوادث اللي في الزمن. ثم جاء الزمن نفسه فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار في ذواتهما. وفي الحوادث الواقعة فيهما، وتقليبه سبحانه وتعالى للحوادث الواقعة فيهما أمر ظاهر ما يحتاج إلى شواهد. فإذا قال قائل هل لهذا التقليب حكمة أو مجرد ظهور السلطان والقدرة فقط؟ الجواب لا بد فيها من حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل. لكن منها ما يكون معلوما لنا ومنها ما يكون مجهولا لنا. ثم نقول إن مجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من الحكمة، أليس كذلك؟ فإن سلطان الله عز وجل الأعظم الذي لا يمثله سلطان وتمام قدرته، هذه لا شك أنها ظهورها للإنسان من أعظم الحكم، حتى يخشى صاحب السلطان سبحانه وتعالى ويخشى صاحب القدرة ويتضرع إليه سبحانه وتعالى باللجوء إليه مما يخافه. لولا اعتقاد المرء تمام قدرة الله وسلطانه ما صح لجوءه إليه، قل لا، إذا لجأوا إلى من لا يعتقد أن له السلطان الأعظم. بهذا نعرف أن تقليب الليل والنهار له حكم عظيمة، لكن منها ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر. وفي رواية طيب ما يعني يستجون علينا ما أولون السجارة. نعم يقولون كيف أولت واحد؟ نعم تقولون الصفات ما تقولون. نعم احنا ما لنا الصفات اصلا ولا من الاسماء، يعني معروف الدهر، ما هو الدهر باللغه العربيه؟ الزمن. هل يمكن ان الله يكون هو الزمن؟ نقول يعني ان الله قال كذا. طيب قال كذا ما يخالف، لكن نعرف من سياق كلامه انه يريد ان الدهر اي مقلبه، يعني فسره. ولاحظ اننا نحن لا ننكر التاويل اصلا، إنما ننكر التأويل الذي لا ينبني على دليل. أما ما ينبني على دليل فلم نؤول بحقيقة، لم نحدد كلام الله وكلام رسوله عن معناه، لأننا استندنا إلى ما قال الله ورسوله. فإذا كان التأويل مستندا إلى دليل ما بقي تأويلا، أو نقول هو تأويل لكن دل عليه كلام من قال هذا الكلام، دل عليه كلام من قال هذا الكلام الذي أولناه إلى المعنى الذي يريد، لأن المتكلم واحد وهو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حملنا كلامه على بعضه على بعض ما صار هذا تأويلا مذموما. فنحن ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن لنا على أهل البدع في هذه المسألة جوابين. الجواب الأول أن نقول نحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، ما ننكره. نعم عبدي مرض وعبدي جوعت وعبدي استطعمتك فلم تعني، أولها الله عز وجل يبين معناها ولا لا؟ ما ننكر هذا لأن الله بينه. فإذا جاء البيان من الله ورسوله سواء كان متصلا بهذا الدليل أو منفصلا عنه فإن تأويلنا له بحجة، وحجة ممن تكلم به. فكأنه يقول أردت بكلامي كذا وكذا، ما زمان أن نقول هذا هو المرأة. نحن ننكر على أهل التأويل لأنهم أولوا بدون دليل إلا مجرد ما يظنونه عقلا وليس بعقل. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فائدة ذكر هذه الرواية أن فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر. أما الأولى الأولى ما فيها تصريح بالنهي لكنه إشارة ومن فحوى الخطاب أنه ينهى عنه، لأن الله توعد الذين يؤذونه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا آخر. لكن الثانية الصريحة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. عندي فإن الله هو الدهر، لا فإن الله هو الدهر، هذا الصواب. وقوله فإن الله هو الدهر هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. وقد سبق لنا مرارا أن من بلاغة كلام الله ورسوله أنه أحيانا يقرن الحكم بالعلة، الحكم بالعلة لبيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة ولأجل تعدي العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما، المعلل حكما فإنه يتعدى إلى غيره. نعم لا اللي عندنا فإن الله هو الدهر، هذا اللفظ، هذا اللفظ الدهر. نعم المعنى هو الدهر هو مقلب الدهر مثل الأول. ما يستقيم لك، ما قال الرسول هذا، أثبت لي ذا قبل. اللي عندنا فإن الله هو الدهر. نعم ودائما اللي يشعر بالنقص وش يسوي؟ يقلد من يرى انه اعلى منه واعلى منه. احنا الان نذهب وراء حضارات ثالثه عندهم الان، نعم هي الآن ما صارت حضارات عندهم، صارت حقارات عندهم، لكن مع ذلك نذهب وراءها. نعم فهم يعني سبقونا بكثير في هذه العلوم، لكن نحن نذهب وراءها، وكل ما خلفوا من العراميش أخذناه، مثل ما قال ابن القيم النونية يقول كالكلب يتبعهم يمشمش أعظم حاشا الكلاب. فالحاصل بعض الكتاب من اللي ما عندهم علم بالشرع أو علمهم ضعيف ويقينهم ضعيف يأخذون بهذه الفكرة الباطلة. والحقيقة أنه لو كان هناك قوة عند المسلمين لكانوا ما يتجاوزون القرآن والحديث ويرون أنها شهب تنقض على أباطيلهم فتحرقها. لكن على الأسف أعرضنا عن القرآن في الحقيقة واتخذناه مهجورا إلا في مسائل قليلة أو عند أناس قليلين. وهجر القرآن مو من هجر الفاظه عن تلاوته، هجر ألفاظه ومعانيه وأحكامه كل هذا الهجر. قال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مو معنى ما يقرونه، لو قرأوه ولم يصدقوا بأخباره ولم يعملوا بأحكامه صاروا هاجرين له. الصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم ما هجروا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وما ظنكم إذا اطلعوا على ما فيها من العلم والعمل تصدقون بالخبر؟ تصدقون بلا شك ويعملون بالحكم. هذا هو قبول القرآن والعمل به. فأقول إن ما قال الأخ أحمد من أن هذه النظرية بطلت الآن، ولكن مع الأسف أنه يجرب هذا شيء ينسب له. يقول المؤلف إن فيه مسائل، يقول المؤلف إن فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، وين؟ ما دليله؟ هو أذن لله. من أين تؤخذ يا عبد الله؟ قل تعالى يريني من قوله تعالى يريني آدم. الثالثة التأمل، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، تأملنا في قوله فإن الله هو الدهر فوجدنا أن معناه مقلب الدهر ومصرف، وليس المعنى أن الله نفسه هو، هو الدهر. طيب كيف يا خالد امتنع أن يكون الله نفسه هو الدهر؟ أن يكون الله نفسه هو الدهر، والمخلوق خالقا، ويكون المقلب مقلبا أو وكذلك العكس. طيب نعم. الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. من أين تؤخذ يا محمد؟ لا من الحديث، ما تقسيم هذا وارد، يعني حادث، تقسيم هذا حادث. نعم، من قوله يدين ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصدا. نعم وقوله إنه يكون سابا، يعني لو قال قائل لو عبر بقوله أنه يكون مؤذيا وإن لم يكن قاصدا للإيذاء لكان أوضح، لكان أوضح من أن يقول لأن الله صرح يسب الدهر، يسب والفعل لا يضاف إلا لمن قصده، إلا لمن قصده. فلو قيل أنه يكون مؤذيا لله ولو لم يقصد الإيذاء صح لعموم الحديث. طيب فات المؤلف شيء من مسائل الباب، ما هو الذي فاته من مسائل الباب؟ ها؟ هو عادته رحمه الله إذا قال فيه مسائل استوعب جميع ما في الباب، يعني جميع ما تدل عليه الأدلة اللي في الباب. الله مخلفه. لا لا لا تكلم عنه. نعم الآية، مع أنه رحمه الله من عادته إذا ذكر آيات وأحاديث يقول في مسائل الأولى تفسير آية كذا، تفسير آية كذا، تفسير آية كذا، وهذه إما أن تكون سقطت من النساخ أو أن المؤلف رحمه الله غفل عنها ونسيها. على كل حال في هذا الباب من المسائل تفسير آية الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إلى آخره، وقد علمنا تفسيرها وبينا وجه مناسبتها للباب. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذه لو ألحقتموها عشان انتبه لها تلحق عندكم، وفيها أيضا من المسائل تفسير الآية وبيان وجه مناسبتها للباب. طيب الله عليه وسلم قال إن أسمى أسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المؤلف قال قاضي القضاة، الدالة على العموم، وقاضي بمعنى حاكم، والقضاة الحكام، فيكون معنى باب حاكم الحكام ونحوه، تسمي بحاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الأملاك، سلطان السلاطين وما أشبه ذلك. نعم وما أشبه ذلك مما يدل على الحكم والنفوذ والسلطان، لأن القاضي ليس كالعالم، القاضي مفتن وملزم وله سلطة، وأما العالم فإنه مفتن وليس له سلطة. لا، لو يفتي مثلا شخص أو شخصين فيما بينهما من المشاكل ما ألزمهما، لكن القاضي مفتن وملزم. ولهذا يقال إن القاضي جمع بين الشهادة والإفتاء والحكم، الإلزام يعني جمع بين ثلاثة أشياء: الشهادة لأنه يشهد بحكمه على أن هذا حكم الله، ويشهد كذلك بأن الحق للمحكوم له على من المحكوم عليه، وهو أيضا مفتن لأنه مخبر عن حكم الله والإخبار عن حكم الله وشريعته إفتاء، وهو أيضا ملزم لأنه يلزم الخصمين بما حكم به، ففيه نوع من السلطان والولاية والشهادة، يعني نوع من السلطان والولاية والإفتاء والشهادة. المهم أن قاضي القضاة قلت إن ال هنا للعموم القضاة، ومعلوم أن قاضي القضاة الذي ترجع إليه القضاة ويكون له الكلمة العليا عليه لأنه قاضي. وهذا الوصف بهذا المعنى الشامل لا يصلح إلا لله عز وجل، وهذا وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن من تسمى بذلك الاسم فإنه جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهي مناسبة ظاهرة، والله عز وجل هو الذي يقضي وهو القاضي فوق كل قاضي، وهو الذي له الحكم، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله. نعم، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم لنا ولا حرج من إعادته أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه، قضاء الكوني يكون فيما أحب وفيما كره. انظر إلى قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء لكنه كوني، متعلق بما يكرهه الله ولا بما يحبه؟ بما يكرهه، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، إن الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. واضح؟ هذا القضاء الكوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، ولا معارض له إطلاقا. والنوع الثاني من القضاء والقسم الثاني قضاء شرعي. قضاء شرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، قد يقع وقد لا يقع، ولا لا، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله، لا يقضي سبحانه وتعالى شرعا إلا بما أحب، أما ما كرهه فإنه يقضي بتركه واجتنابه، ما يقضي بوجوده وإثباته، بل يقضي بالعكس. إذن قضاء الله عز وجل شرعا وكونا، شرعا وكونا أو شرعا وقدرا. وبهذا عرفنا أن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ بجانب الربوبية، لأن هذا حكم، وإذا كان حكما فإنه يتعلق بجانب الربوبية، فهو من من الإخلال بتوحيد الربوبية الحكم بغير ما عند الله. نعم. وقول المؤلف في الصحيح إلى آخره. إذن الكلام على هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، هل يجوز ذلك؟ مثل أن أقول قاضي قضاة المملكة العربية السعودية أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة العراق أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا؟ جائز. لماذا؟ لأنه قيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل. نعم. على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك، وإن كان جائزا لكن لا ينبغي، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بأنه قاضي قضاة الناحية الفلانية، قد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها، إذا وصلت الحال بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من دونه، فإن هذا خطره عظيم. فهو حتى على القول بأن ذلك جائز فإنه لا ينبغي التسمي به. نعم، لا قبوله اسما للإنسان أو وصفا له، ولا أن يسمى عليه أن يسمى به. كما قلت هذا رجل له منصب وهو فوق هؤلاء في المنصب ويرجعون إليه، فإذا سمي وأعلم بهذا الإعلان أو بهذا الوصف فإنه على خطر عظيم، قد يلحقه الغرور والإعجاب، وحينئذ ما يقبل إلا ما وافق قوله. نعم. وقول ثانيا، هل يجوز مثلا أن نقول قاضي قضاة عصره باعتبار الزمن عصره؟ نعم، مقيد أيضا، مقيد، لكن أيهما أشمل، قاضي قضاة عصره أو قاضي قضاة مصر مثلا أو الشام؟ العصر أعم. نعم، العصر أعم. السبب لأنك إذا قلت قاضي قضاة عصره صار قاضي القضاة مدة حياته في كل الأقطار، صح؟ إذا قلت قاضي القضاة في البلد الفلاني أو في الناحية الفلانية فهو لا يمكن يكون قاضي القضاة بعد موته، فتغييره بحياته واضح، ويصير مقيد أيضا بالمكان، فيكون أخف من قولنا قاضي قضاة عصره. ذكرنا التقييد الثالث، ما هو؟ التقييد بالمكان والتقييد بالزمان، والثالث أن يقال قاضي قضاة أو عالم العلماء في الفقه مثلا، قاضي قضاة في الفقه أو عالم العلماء في الفقه أو في العقائد أو ما أشبه ذلك. نعم، جائز ولا لا؟ ها؟ نشوف يا أخوان، إذا قيده بزمن أو بمكان قلنا أنه جائز، لكنه الأفضل أن لا يفعل. إذا قيده بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ وبالحقيقة مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن في مثل الفقه إذا قلنا إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم كبير ولا لا؟ معناه مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، وهذا عموم واسع. فأنا أشك في جواز هذا وإن كان مقيدا. صحيح أن الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء، في الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور العلمية، كل الأمور، ونحن قيدناه في شيء معين. لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين قصيم الفقه إذا جعلناه عاما للأصول والفروع ففي نفسي منه شيء، والتنزه عنه أولى. طيب إذا قيدناه بقبيلة قلنا من ذا الأولى بالتحريم أو بالجواز؟ بالجواز. ها؟ قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان، هذا أظن يعني من أقل ما يكون حصل قولا، إذن هذا جائز. لكن كما قلت من قبل مراعاة جانب الموصوف بهذه الصفات حتى لا يغتر ويعجب بنفسه، هذا أمر واجب. ولهذا مدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قطعت عنق صاحبك، لأن يعني خطر عظيم، خطر عظيم. وهذا ما يحتاج أننا نقيم عليه دليل، أن الإنسان يشعر به بنفسه، أنه إذا مجح لا شك أنه يصير عنده شيء من ترفع. لكن من الناس من إذا مجح فرح بنعمة الله وقال هذا من نعمة الله علي أن أكون في مقام المدح في مقام الذم، ولكنه مع ذلك يكون متواضعا. ومن الناس من تغره نفسه من صلاة السلامة ولا ويهدك. نعم أفضل شيخ الإسلام. نعم. أي ما رأيكم في هذا؟ إذا قلنا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، لماذا؟ لأنه حقش، لا هو شيخ الإسلام منع في شيخ الإسلام من تجوية. وش رأيكم يعني لو قال مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام، محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، نعم هو عند الإطلاق لا يمكن أن يصح، عند الإطلاق ما يمكن أن يصح، لأن أبا بكر أحق بهذا الوصف ولا لا؟ لا شك أنه بعد النبيين أبو بكر هو أفضل الخلق. نعم كيف نقول هذا الشيخ الإسلام؟ يمكن أن يقال إن كل أحد لا يفهم من شيخ الإسلام أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه في الإسلام ولا لا؟ لكنه وصف بهذا الوصف لأنه جدد في الإسلام وأثر في الإسلام، وهذا أمر لا يشك فيه بالنسبة إلى مثل هؤلاء العلماء مثل إمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة، ما في شك أنهم من شيخ الإسلام. نعم لأن لهم تأثيرا بالغا، وكذلك مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء لا شك أنهم يصح أن نقول أنهم شيوخ الإسلام باعتبار ما لهم من أثر حميد في الإسلام. نعم فالظاهر لي أنه كما قال عبد الله أنه نظر لإقرار أهل العلم ذلك فيما بينهم وتناقله، إن هذا لا بأس به. وكل أحد لا يفهم من كلمة شيخ الإسلام أن هذا هو الشيخ الذي يرجع إليه في قضايا الإسلام أبدا، ولكن يرون أن هذا الرجل له أثر في دين الله فاستحق هذا اللقب. طيب والإمام ما رأيكم فيه؟ نعم الإمام أهون بكثير، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام إمام مسجد، يمكن ما عنده الاثنين. نعم سماه رسول الإمام، الإمام مقيد، لكن نعم تقول هذه مقيدة؟ لا ما مقيدة باعتبار القرينة ولا هي مطلقة باعتبار اللفظ. ولكن الشيء الذي أنا أحب أن لا يكون ما جرى عليهم تعبير الناس الآن طلبة العلم، صاروا يجعلون كل شخص إماما حتى وإن كان له رتبة دنيا بالنسبة مثل الحديث أو لغيره كالفقه، يقولون قال الإمام. وهذا في الحقيقة ربما نقول إنه كذب، لأن الإمام من له أتباع، من له أتباع وكان قدوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة. كوننا نعبر عن كل مصنف إمام في هذا النظر، أما من كان له من كان قدوة وعنده كالبخاري مثلا أو مسلم أو هؤلاء الأئمة ممكن أن نقول إمام، على أننا ما نقول إن إمامة البخاري كإمامة الإمام أحمد مثلا. فبينهما فرق بحسب ما لهما من الأثر في المسلمين. لكن الذي قد يكون كذبا وقد يكون يؤدي إلى أن يرفع أحد فوق مرتبته هو هذا التسامح في إطلاق إمام، في إطلاق إمام. كما أنه أيضا تسامح ووصف للإنسان بما لا يستحق أحيانا، فإنه هضم للأئمة. لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وذاك إمام وش يصير؟ يصغر ذلك في عينه، يصغر الإمام الحق في عينه. نعم. ولهذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. نعم نعم. واسع جدا. آية الله، حجة الله، حجة الإسلام. نعم. هذه كلها ألقاب حادثة ما تملا الحقيقة، لأن يعني ما في أحد حجة الله، ما في أحد حجة الله، حجة الله على عباده إلا الرسل، لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ما في أحد. ولا في أحد أيضا آية الله إلا إذا أردنا بالمعنى الأعم، وإذا أردنا آية الله بالمعنى الأعم دخل فيها كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. أما آية خارقة للعادة هذه ما تكون أيضا إلا على إذ الرسل. نعم. على كل حال هذه الألقاب كلها ينبغي أن تحدث، أن تحدث من قواميس الشرع، وأن يقال العالم لا بأس، المفتي لا بأس، القاضي لا بأس، الحاكم لا بأس، الإمام إذا كان مستحقا لا لا. نعم نعم. هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع يعني أوضع، والجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك وش قصده؟ قصده أن يرفع نفسه وأن يتعارم حتى على الملوك، ملك الأملاك. قوبل والعياذ بالله بنقيض قصده، فصارت عقوبته أنه أوضع اسم عند الله، أوضع اسم عند الله. ولهذا أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع لله، وهو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فكلما كان الاسم أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله، وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأوضع عنده. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه وضع نفسه في مرتبة عليا بل أعلى شيء. فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فإذا جاء هذا صار ملك الملوك، صار معناه أنه جعل لنفسه مرتبة فوق مرتبة الملوك، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أخنع اسم عند الله. قال لا مالك إلا الله، نعم لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت الآية في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين الذي يجمع بين الأمرين بين الملك والتصرف وكمال التصرف. الملك بأن تكون له الكلمة فإن الملك له الكلمة والمالك له كمال التصرف. وكم من ملك ليس بمالك أول يمكن مالك وهم مالك ممكن هنا ممكن ممكن يصير ملك ويعظم وتقرع له الدفوف وكل شيء لكن هو مالك في الواقع كل الأمور من دون. نعم فيها الآن ملكة بريطانيا ثم ملكة ولكن ما لها مال الشأن كل الأمور بدونها. نعم فرب مالك ليس بمالك ورب مالك ليس بملك يصير ما يصير يا خالد الآن أنت مالك كتابك وهل أنت مالك نعم طيب ورب مالك ليس بمالك وربما رب مالك ليس بمالك ورب مالك ليس بمالك. ولهذا جاءت الآية الكريمة بالقراءتين عشان يعرف أنه نعم أنه سبحانه وتعالى ملك مالك ملك ذو سلطان وعظمة وقول نافذ ومالك متصرف مدبر لجميع أمور مملكته وكل شيء فهو مملكة لله وملك لله سبحانه وتعالى. هنا قال لا مالك إلا الله وكذلك لا ملك إلا الله عز وجل. فإذا كان لا مالك إلا الله فهو من باب أولى أن لا يكون ملك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لا مالك إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد تتعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات بالربوبية. ولهذا سبق لنا أن توحيد الربوبية يتركز على ثلاثة أمور الخلق والملك والتدبير كذا ما مر علينا هذا مر علينا أن توحيد الربوبية يرتكز على الأمور الثلاثة الخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله كل ذلك موجود دلائل في الكتاب في القرآن الكريم. بغض النظر عن دلالة العقل قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الاستفهام هنا بمعنى النفي لكن جاء بصورة النفي بصورة الاستفهام وهو للنفي لأنه أشهد بمعنى التحدي يعني إن وجدتم فهاتوه. وقال تعالى إن ربك هو الخلاق هو سمير قصر أشهد عليه يدل على التوكيد والحصر. إذا لا خلاق إلا الله عز وجل. وقال إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الذين جمع اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شفت لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا يخلقوا بعوضة أقل من الذباب كيف نفرض ما قدروا على الذباب لكن قدروا على البعوض ما يقدرون. إذن لأن التمثيل بالذباب ليس للتقدير ولكنه للمبالغة وما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له كثرة ولا قلة وهذا مر علينا أيضا هذه القاعدة. طيب هذا الخلق الملك أين الدليل على أن الله منفرد به تبارك الذي بيده الملك. نعم ألا له الخلق والأمر، لا الأمر بالتدبير، قل اللهم مالك الملك ولله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض، كثير انفراده بالملك. طيب انفراده بالتدبير، ألا له الخلق والأمر، أما خلق السماء والأرض، أمن ومن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يدبر الأمر، ولئن سألتهم أظن قل من يرزقكم من السماء والأرض، أحسن قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنت تعلمون، سيقولون الله. نعم إذن الآيات كثيرة في هذا، وش بقي؟ ما بقي شيء، الخلق والملك والتدبير. لكن قد يقول قائل إن غير الله يكون خالقا، لقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ولقوله في الحديث الصحيح للمصورين يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، فأثبت خلقا. نعم وقال تعالى والله يعلم ما تصنعون، فأثبت صنعا. وفي الملك قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه. وفي التدبير والأمر فماذا تعملون وغير ذلك. نعم كما هو الجواب يأتي إن شاء الله بعد الأذان وتأملوا. ليس إيجادا، ليس إيجادا، لكنه تحويل من شيء إلى شيء. أما مادة هذا الشيء فهو من الله عز وجل، هو الذي خلقه، قل لا. لنفرض مثل هذا رجل صنع بابا، ممكن نقول خلقه إذا كان أوجده بعد أن تروى فيه وقدروا، لكن هل هو الذي خلقه حقيقة؟ لا، لكن خشب حوله من صفة إلى صفة حتى جعله بابا، وعلى هذا فقد. فليس الخلق إيجاد، ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا ما أوجدوا أبدا. فعناصر الكون كلها من الله عز وجل، هو الذي خلقها، وغاية ما للإنسان من ذلك إيش؟ أن يحوله بما علمه الله عز وجل إلى ما يريد أن يجعل عليه فيه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أنه محدود، محدود حتى خلق الآدمي، لو قلنا أنه خلق فهو محدود. هل أحد ادعى أنه خلق الشمس أو القمر أو السماء؟ نعم أبدا. وكذلك نقول في الملك، الملك إنه محدود وليس مطلقا، محدود فيما أختص به أنا، فهذا ملكي، لكن ما أقول إني ملكت الذي بيدك ولا لا، فإذا محدود. أيضا مقيد، ما أستطيع أن أملك هذا الشيء إلا بمقتضى الشرع، ولا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو أن أحدا أراد أن يحرق ماله يمكن؟ ما يمكن إلا بحدود الشرع. وكذلك نقول في التدبير، الإنسان نعم له تدبير وله أمر، لكن تدبيره وأمره تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس مستقلا في تدبيره ولا بمشيئته. وبهذا عرفنا أن الخلق الحقيقي والملك الحقيقي والتدبير الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. النشاء مفرد، نشهاني جمع، وذلك لأنه في اللغة الفارسية يقدمون المضاف على المضاف إليه، فيقول غلام محمد يقولون محمد غلام، وأظن هكذا في اللغة اللاتينية كذا. هنا فالمعنى أن ملك الملوك مثلها. نعم. وقوله وفي رواية أعيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض من الغيظ وهو الغضب، وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغيظ الله سبحانه وتعالى وسببا وخبيثا أيضا فإنه يكون حراما، بل يكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب ترتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب. وقوله أغيظ رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات إنها صفة تليق بالله عز وجل ومن تليق به كغيره كغيرها من الصفات. ظهرنا اي نعم كأنها والله أعلم أشد. نعم. قال المؤلف ثم قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. من أين يؤخذ؟ رهاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاء الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي، والمؤلف يقول فيه النهي، تبين أين النهي؟ ما أخلع اسمه عند الله. وين النهي؟ هو طلب الفخ على وزن السعر بحرف لا. كثيرة الحديث لا مال. لا مال في الله. هذه لا ناس. ما في أنا. يخبرني ما في مال في الله. ورود المال بالله. نعم. النهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة، بل إذا ورد الذم فيه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي. يفيد النهي. صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذنب أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة أيضا. طيب السائل الثاني يقول: أن ما كان في معناه مثله، أن ما كان في معناه مثله كما قال السنة. وش الذي في معناه؟ حاكم الحكام. نعم. كما قال السنة شاهن شاهن وقاضي القضاء. نعم. طيب الثالثة التغليظ التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه. منين توخذ يا عبد الرحمن؟ لم يقصد؟ لا لم لم يقصد عندنا لم يمكن تأخذ من بعض المساق لم يقصد معناه. وصفه بأنه أغلب رجل أو وصفه بأنه أغلب رجل وأخبث أنه يجب التغليب يعني سواء قصد أن تقصد. فإن كان فإن كنت قاصدا فهو أبعث عنه هو أشد لأن القاصد إما أن يكون قوله مطابقا للواقع ولا يمكن أن يكون مطابقا للواقع. نعم. أو يمكن إن أن يكون مطابقا للواقع فيكون واقعا في النهي والتحذير. وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد ترمن الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المطلوب إلى الله عز وجل. يعني مثلا إذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، هو من أجهل القضاء ومن أراد الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب في المعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم من زمانه أو أعلم مكانه نعم ويرجع القضاء إليه، فهذا وإن كان مطابقا للواقع لكنه واقع بالنهي عنه. هذا معنى قول المؤلف مع أن القلب لم يخطئ معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله. من أين تؤخذ يا خالد؟ التفطن من أن هذا لأجل الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توافقون؟ نعم صح. يعني تبين أشار إلى العلة في ذلك وهو أنه لا مالك إلا الله. كيف تقول ملك الأملاك وهو مالك إلا الله عز وجل؟ طيب ذكرنا فيما سبق الفرق بين ملك ومالك أحمد. نعم. الملك ليس كل ملك مالك. نعم. وليس كل مالك ملك. فقد يكون الإنسان مالك لكن لا يكون به التدبير. نعم. وقد يكون الإنسان مالك مقصود منه بما يملكه من شيء لكن يعني لا يملك غيره يتصرف بما يملك مالك بهذا. يعني الملك من ملك السلطة المطلقة. نعم. كذا؟ ملك من ملك حسب حال. نعم. حسب حال هذا الملك، لكن قد ينفذ إذا يفعل فيكون ملكا مالكا، وقد لا يفعل فيكون ملكا نسما وليس بما عليك. وكلا أما المالك فهو الذي له التصرف في شيء معين كمالك البيت ومالك السيارة ومالك البهيمة وما أشبه ذلك، هذا ليس بملك يعني ما له سلطة عامة. هنا طيب استفاد من هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه، لكن كأن المؤلف رحمه الله ذكر المهم الذي يتعلق بكتاب التوحيد. استفاد منه إثبات الغيظ لله عز وجل نعم، وأنه يتفاضل بقوله أغيظ وأغيظ اسم تفضيل نعم. ويستفاد من ذلك أيضا أن كل من تعاظم فجزاؤه عند الله أن يرى، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضع، وكل من تواضع لله رفعه الله نعم، لأن هذا مقتضى الجزاء في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعبير والتعليم، لأنه لما بيّن أن هذا أخنا عزم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله، وهذا من حسن التعليم والتعبير، وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. أخباركم يعني هذا العلم، قال ابن القيم في المنية العلم معرفة الهدى بدليل، ماذا فهو التقليل يستويان. فهذا العلم أن يكون عندك أن تذكر أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية. الأثرية عن كتاب أو سنة أو إجماع، والنظرية العقلية العلل المرئية التي يعتبرها الشرع. ثم قال نعم قوله أخطأ في ذلك نعم